الحرس الله عليك ايه ده ما شاء الله من قريب والغريب واللي ما تسمش واللي شايفك كده ما تسمش عالحب اللي جمعنا الحرس الله عليك ايه ده ما شاء الله من اللي جاي واللي راح اللي عينه عليك نبني حكايتنا وانت جنبي هنعيش